اختبأ عبد الرحمن من نبي عاد الصديق إلى بيته فقالت له امرأته ما الذي أخرك عن أضيافك؟ قال الصديق أولم يطعموا؟ لسه ما أكلوش لغاية دلوقتي؟ قالت لا وقد عرضوا عليهم، عرضوا عليهم الأكل ولكنهم رفضوا أن يأكلوا. فماذا الصديق على ولده؟ يا عبد الرحمن. يقول عبد الرحمن فسكت، استخبي. يا عبد الرحمن فسكت. فقال الصديق يا أنثى أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج إليك. الأنثى كما قال العلماء هو الغبي الجاهل، وكأن الصديق قد سب ولده. يا أنثى أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج إليك. فخرج إليه عبد الرحمن وقال سل أضيافك، عرضوا عليهم سلهم. قالوا له صدق، عرض علينا. فقال الصديق للأضياف انتظرتموني، يعني انتم ما كلتوش الا من انا اجي، عايزين تاكلوا معايا، فاخرتم الطعام الى هذا الوقت، والله لا اطعمه. غضب الصديق وقال وحلف بالله والله لا اطعمه. فقال الضيوف والله لا نطعمه حتى تطعمه. سبحان الله، والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال الصديق ويلكم ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. طال الطعام ثم قال هذه كانت من الشيطان عقولا، عندما غضب واقسم غاضبا، ثم مد يده الى الطعام وقال بسم الله واكل، واكلوا معه. يقول عبد الرحمن وايم الله، وايم الله، يقسم بالله ما اكلنا لقمه الا ربى من اسفلها اكثر منها. يكلم والاكل يجيب، يكلم والاكل يجيب. وايم الله ما اكلنا لقمه الا ربى من اسفلها اكثر منها. فنظر الصديق الى الطعام ثم نظر الى امراته وقال لها ما هذا يا اخت بني فراس؟ قالت والله انه الان اكثر منه قبل ان ناكل بثلاث مرات. فعلم الصديق انها كرامه، فحمل الاناء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل منه واصبح عنده. هذا هو الحديث الذي نريد ان نتعلم منه امور كما تعودنا. الامر الاول امر يتعلق بالاعتقاد، والثاني سنبينه ان شاء الله تبارك وتعالى. الحديث كما قلت ليس ضعيفا وليس مؤلفا ولا مختلقا، فالحمد لله اهل السنه دائما ينظرون الى صحه الحديث او الى صحه الاثر قبل ان يتكلموا به. ما اوردناه الان اخرجه الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث صحيح بلا شك. من الذي رواه؟ ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين. عبد الرحمن ابن ابي بكر اخو عائشه رضي الله عنها، اخو اسماء رضي الله عنها. عبد الرحمن بن ابي بكر لم يسلم الا بعد معركه احد، بمعنى انه حارب المسلمين في معركه بدر وفي معركه احد، واسلم بعد ذلك في هدنه الحديبيه. يقول عبد الرحمن لابيه يا ابت كنت اراك في المعركه وكنت اتحاشى. في معركه بدر عبد الرحمن كان يرى اباه، يا ابي كنت اراك في المعركه وكنت اتحاشاك، باجي بعيد عنك مش عايز اتقابل معاك سيف بسيف. قال له الصديق واما انا فلو رايتك لقتلتك، لانه كان كافرا. بعد ذلك اسلم وحسن اسلامه وكان شجاعا حسن الراي، شهد اليمامة اخطر معركه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل، قامت بين جند الاسلام وبين جند الكذاب، الله، وهذا هو الذي فعله شيخ الإسلام. لم يجد أحسن من تعريف الله تبارك وتعالى لكلمة الولي. الله عز وجل قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال شيخ الإسلام: من آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا. فأولياء الله هم الذين يتقون الله ويؤمنون بالله. الولي الوعد الكريم لا يتميز عن الناس بعلامة ولا بلباس ولا بشارة ولا براية، ولا يقام له مولد بعد موته، ولا يقام على قبره ضريحا يحج إليه في كل عام. هذا خطأ عظيم. ولكن الولي هو كما عنه: من آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا. فليس بعد كلام الله كلام، ومن أحسن من الله قيلا سبحانه وتعالى. أحيانا أخي الكريم يجري الله عز وجل الأمر الخالق على يد نبي ويسمى آية، وأحيانا يجريه على يد ولي ويسمى كرامة، ويسمى شعوذة، وأحيانا يجريه على يد الكاذب ويسمى إهانة. يختلف الأمر بحسب من أجرى الله على يديه الأمر الخالق للعادة. فالآية أمر خالق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبياء الله، وتكون مقرونة بالتحدي. كعصى موسى عليه السلام: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. دي نسميها إيه؟ آية. أمر خارق للعادة أجراه الله على يد النبي. كذلك عيسى عليه السلام: وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. عيسى عليه السلام وقف على القبر ونادى على الميت فخرج إليه. ما هذه؟ آية. كذلك كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فهذه آيات. الآيات الآن انتهت، لم يعد معنا إلا آية واحدة. ما هي؟ القرآن الكريم. هي الآية الباقية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد متبع النبي. واعلم أن كل كرامة لولي هي في الحقيقة آية للنبي الذي اتبعه. مثال الكرامات في كتاب الله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مثال الكرامات في كتاب الله قصة أصحاب الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم رحمه الله قاعد لنا قاعدة قال: إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة، فربما حملته الشياطين. خلي بالك، شايف واحد يعمل خالص اوعى تقول ولي من كان على منهج الصحابة، من كان وتستبشر. وفي القبر عندما يجيب على الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ عند ذلك ينادي مناد من السماء: انطلق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وفي أرض المحشر تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا كله في حق الولي. من هو الولي؟ من آمن بالله وكان تقيه كان لله وليا. هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن استفدنا منه أمرا مهما. الأمر الأول كما قلنا أمرا يتعلق بالعقيدة. بالنسبة لعقيدة أهل السنة في الأولياء، ثانيا بالنسبة لعقيدة أهل السنة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا الحديث دلنا على كرامة من كراماته، ونحن نشهد أن الصديق يأتي على رأس الأولياء بعد الرسل والأنبياء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويأتي على رأس الصحابة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه وأن يجعلنا من الأولياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعود إلى الحديث وإلى بعض الفوائد المستقاة من هذا الحديث. الأول: العقيدة في الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه التي صارت الآن عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، استهان بها بعض المسلمين في العصر الذي نعيش فيه الآن. استهان بها بعض المسلمين فتواطؤوا وملأوا ومدحوا في أناس يقدحون في أبي بكر ويقدحون في الصحابة بدعاوى مختلفة، ويقولون هذا لأسباب سياسية أو لكي نتعاون معهم ضد أعدائنا المشتركين. وهذا أمر لا يقره الشرع، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لعن من سب الصحابة، وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبدلا من أن تلعن أنت من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، تمد يدك إليه وتصافحه وتمدح فيه وتهاجم من لعنه، بدلا من أن تكون معه على هؤلاء الأعداء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. كذلك من الفوائد يا أخي الكريم أن الرجل الفاضل إذا غضب غضب لأمر يقتضي الغضب. رجل فاضل، رجل تقي، ولكنه غضب غضبا شديدا لأمر يقتضي الغضب، فإن ذلك لا يقدح في فضله ولا يقدح في مكانته. وقد رأينا الصديق كيف غضب على ولده غضبا شديدا وهو يظن أنه قد أخطأ، وفي الحقيقة لم يخطئ، ولكن هو ظن ذلك حتى أنه ناداه وقال: يا غنثر. والغنثر هو الغبي الجاهل. هذا لا يقدح في مكانة الصديق، بل نتعلم منه حزم الصديق مع أهل بيته، وأنه كان يؤدبهم وأنه كان يوجههم. ألم طع إلى قول عبد الرحمن وهو يقول: إن لم تطعموا لنلقين منه. خائف، خائف من أبوه ولسه بنفسه من بره، لكن يقول: إن وهذا يدل على أنه كان حريصا على تأديب أبنائه وعلى توجيههم. أيضا من الفوائد أن من عادة الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أنهم كانوا يقسمون على بعضهم البعض، الضيف والمضيف، والله الضيف والمضيف، والله تأكل والله ما أكل، والله تشرب والله ما أشرب، والله تدخل والله ما أدخل. ليس موجودة في الناس تمام، ولكن الفرق أنهم في الماضي كانوا يقسمون بالله ولا يقسمون بغير الله. نحن الآن منا من يقسم بالله، منا من يقسم بالنبي، منا من يقسم بفلان وفلان وبرحمة فلان وبرحمة فلان، منا من يقسم بالطلاق، وهذا كله خطأ. ولكن لمن كان حليفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى يحلف يقول لي والله، لأنك تحلف بأعظم شيء عندك ولا يوجد أعظم من الله. حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقسم بالنبي، وإذا قلت له هذا لا يجوز يقول لك إنك لا تحب النبي، أو إني أقسم بالنبي لأني أحبه. أقول له لو أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأقسمت بالله، لأن الله هو الذي أمرنا بذلك، هو الذي أمرنا بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك. كذلك أهل الكريم من الفوائد إكرام الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رأيت أن الصديق قد أقسم أولا، وأن الضيوف قد أقسموا بعد الصديق، ومع ذلك الصديق هو الذي حدث في يمينه إكراما للضيوف وكفر بعد ذلك عن يمينه. ومن هنا نتعلم أن من حلف على شيء ثم وجد غيره أفضل منه فعل الذي هو خير وكفر عن يمينه، أو كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أقسم على شيء ثم أجد غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. واحد أقسم إنه ما يكونش بالأخو أبدا، أقسم بالله وبعد ذلك أراد أن يدخل إلى بيت أخيه، ماذا يفعل؟ يكفر عن هذا اليمين ويدخل إلى بيت أخيه، أو يدخل إلى بيت أخيه ويكفر عن يمينه ولا يجعل اليمين حاجبا بينه وبين فعل الخير. رأينا كيف أن الكرامة حدثت في بيت الصديق، وهذا ليس لأن الله يحابي أحدا من خلقه، ولكن لأن الصديق كان قريبا من الله تبارك وتعالى بتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته له وباتباعه له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأولياء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من رضا الله ومن خيبة الرجاء. اللهم إني أعوذ بك من رضا الله ومن خيبة الرجاء. اللهم إني أسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نبتلى من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. ومن أحسن قولا.